أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام، أو كان الكلام، في تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. تقدم الكلام في التنبيه الأول، وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني. قال: إن التعارض، أو أن التعارض المستقر، تارة يستوعب تمام مدلول الدليل، وأخرى يشمل شيخنا وخلف بس في لازح الباب يشمل جزءا من المدلول. كان الكلام في التعارض المستقر، وذكرنا هل أن التعارض المستقر بين دليلين يوجب التساقط أو لا يوجب التساقط. ذكر السيد رضوان الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله، بأن مقتضى القاعدة قد يقال بالتساقط، ولكن ليس ذلك في جميع الحالات، إذ يمكن أن يكون الملاك الموجود في أحد الدليلين أقوى من الملاك الموجود في الدليل الآخر، وبالتالي يقدم ما كان ملاكه أقوى على الدليل الآخر. أو يمكن أن نلتزم بالحجيتين المشروطتين بالبيان الذي تقدم في الأبحاث الماضية. السؤال: هل أن هذه النظرية، وهي تقديم ما هو أقوى ملاكا، أو الالتزام بالحجية المشروطة، وهو أن يقال هذا الخبر حجة بشرط كذب الآخر، والآخر حجة بشرط كذب الأول، هذه الحجية المشروطة هل تختص بالتعارض المستقر المستوعب، أو تشمل حتى إذا لم يكن مستوعبا؟ يقول السيد قدس سره: لا فرق. فهذه النظرية التي ذكرناها كما تشمل التعارض المستقر فيما إذا فرض أنه مستوعب، وأيضا فيما إذا فرض أنه ليس مستوعبا. بيان ذلك: التعارض المستقر هو التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه بأحد طرق الجمع العرفي، وإلا إذا أمكن أن نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا لاندرج ضمن التعارض غير المستقر. تارة التعارض المستقر يكون مستوعبا ذاك التعارض لتمام مدلول الدليلين. نظير ماذا؟ نظير ما إذا كانت نسبة أحد الدليلين إلى الآخر نسبة التباين، كما إذا قال الشارع: تجب صلاة الجمعة وتحرم صلاة الجمعة. فالتعارض في مثل المقام يعبر عنه بالتعارض المستقر، لأنه لا يمكن الجمع بينه جمعا عرفيا، لا يمكن أن نلتزم بتخصيص ولا بتقييد ولا بحكومة، ولهذا يكون التعارض تعارضا مستقرا. مستوعبا بمعنى تمام مدلول الدليل الأول يعارض تمام مدلول الدليل الثاني. تمام مدلول الدليل الأول وجوب الجمعة، تمام مدلول الدليل الثاني حرمة الجمعة، فيتواردان على موضوع واحد وهو الجمعة. هذا يعبر عنه بالتعارض المستقر المستوعب كما في التباين. وأخرى يكون التعارض المستقر غير مستوعب، كما إذا كانت نسبة أحد الدليلين إلى الآخر لا نسبة التباين بل نسبة العموم والخصوصي، لا تقول المطلق، وإلا لو قلت المطلق لكان التعارض غير مستفد، نلتزم بالتخصيص، الخاص يقيد العام، لا، العموم والخصوص من وجه. كما إذا قال الشارع أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، ما قال العلماء الفساق، ولا لازم أن يكون عموم وخصوص مطلق، قال أكرم العلماء وأكرم ولا تكرم الفساق، والنسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه بين العالم والفاسق. العموم والخصوص من وجه، هناك مادة اجتماع ومادة افتراق، هذا في كل عموم وخصوص من وجه، كما قرأنا في المنطق وتقدم أمثلة على ذلك في المباحث الماضية. هنا لو لاحظنا مركز التعارض ليس في تمام مدلول الدليل بل فقط في مادة الاجتماع، يتعارض الدليلان في مادة اجتماع الدليلين. ما هي مادة الاجتماع؟ العالم الفاسق. العالم الفاسق يكون مشمولا لقولنا أكرم العلماء لأن هذا عالم، ومشمول لقولنا لا تكرم الفساق لأن هذا فاسقون. فمادة التعارض جزء مدلول الدليل وليس تمام مدلول الدليل، لأن تمام مدلول الدليل الأول بمقتضى عمومه إكرام عموم العلماء سواء كان فاسقا أو عادلا، وعموم مدلول الدليل الثاني وهو لا تكرم الفساق مطلق الفساق كان عالم أو لم يكن عالم لا يجب إكرامهم أو يحرم إكرامهم. إذن مادة التعارض أو قل مركز التعارض ليس تمام المدلول بل جزء المدلول، وهو مادة الاجتماع فقط، أي العالم الفاسق يتعارضان في هذه المادة. أما إذا كان عالم من دون أن يكون فاسق يشمله الدليل الأول أكرم العلماء ولا يشمله الدليل الثاني لا تكرم الفساق، أو إذا كان فاسق لكنه ليس بعالم لا يشمله الدليل الأول أكرم العلماء ولكن يشمله الدليل الثاني لا تكرم الفساق. إذن مادة التعارض هي مادة الاجتماع فقط، وهذا ما عبر عنه بالتعارض المستقر غير المستوعب. يقول ما قلنا من نظريات لا يختص بالنحو الأول بل كما يشمل المستوعب يشمل غير المستوعب. قال الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل، مثال قال كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، في أي فرض؟ في فرض ما إذا كانت النسبة نسبة التباين بين الدليلين، كما إذا قال تجب الجمعة وتحرم الجمعة يتواردان على موضوع واحد وهو الجمعة، وأخرى يشمل جزءا من المدلول وهو في خصوص مادة الاجتماع، كما في العامين من وجه، كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب. لكن نقطة الخلاف عليكم السلام أننا إذا لاحظنا التعارض المستوعب كما في قولنا تجب الجمعة وتحرم الجمعة، هذا التعارض مستقر مستوعب بمعنى تمام مدلول الدليل الأول يعارض تمام مدلول الدليل الثاني، ماذا قلنا نحن؟ التعارض يكون التعارض بين الظهورين يسري إلى المنافاة بين دليل حجية الظهور، فالمعارضة ليس بين ظهور هذا وظهور ذاك، بين ظهور الدليل الأول في الوجوب وظهور الدليل الثاني في الحرمة. التعارض مرجعه إلى دليل حجية الظهور، بمعنى شمول دليل حجية الظهور للدليل الأول وهو وجوب الجمعة يعارض شمول دليل حجية الظهور للدليل الثاني وهو تحرم الجمعة. فالمعارضة تسري إلى دليل حجية الظهور، ومن دليل حجية الظهور تسري إلى دليل حجية السند. فنقول شمول دليل حجية السند لقولنا تجب الجمعة يعارض شمول حجية السند لقولنا تحرم الجمعة. هذا ما تقدم للترابط بين حجية الظهور وحجية السند. هذا فيما إذا كان التعارض مستوعبا. أما إذا كان التعارض غير مستوعب كما في العامين من وجه أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هنا يقول السيد التعارض فقط يسري إلى دليل حجية الظهور ولا يسري إلى دليل حجية السند، إذ يمكن للشارع أن يقول هذا حجة سنده وهذا حجة سنده. نعم لا يمكن أن يكون الظهور حجة في كلا الدليلين. إذن ما هو الفرق؟ يقول نلاحظ أنه في التعارض المستوعب سرت المنافاة من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، أما في التعارض غير المستوعب لم تسر المنافاة من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند. هذا هو الفرق بين الأمرين، بين المستوعب وغير المستوعب. فإن قلت لماذا في التعارض غير المستوعب لا تسر المنافاة بين الدليلين من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، إذ يمكن أن يقال هكذا التنافي بين دليل حجية الظهور يتوقف على ثبوت الظهور على ثبوت ظهورين متعارضين. إذ متى يمكن أن يقال شمول دليل حجية الظهور لهذا الدليل يعارض شمول دليل حجية الظهور للدليل الآخر؟ فرران يكون لهما ظهور. في مرتبة سابقة لا بد أن نقول هذا الدليل الأول له ظهور والدليل الثاني له ظهور، فقولنا هذا الظهور حجة يعارض قولنا هذا الظهور حجة للدليل الآخر. إذن قبل حصول المنافاة بين حصول المنافاة في دليل حجية الظهور للدليلين لا بد في مرتبة سابقة أن نثبت أن لكل دليل ظهور، هذا له ظهور وهذا له ظهور. بعد ذلك نقول دليل الحجية شموله لهذا الظهور يعارض شمول دليل حجية الظهور لذاك الظهور. إذن المقدمة الأولى أن يقال هكذا: وقوع التنافي بين دليل حجية الظهور أو في دليل حجية الظهور يتوقف على إحراز ظهور أولا. المقدمة الثانية: ثبوت الظهور يتوقف على السند. متى يقال هذا ظهور؟ إذا ثبت سنده. نقول لأن ما معنى حجية السند؟ ليس حجية السند إلا بمعنى التعبد بظهور الكلام، هذا الذي تقدم. قلنا مفاد حجية السند هو التعبد بمفاد الظهور بما ينقله خبر الثقة. إذا الظهور يتوقف على كلام خبر الثقة، إذا بالتالي الظهور يتوقف على السند. لأن دليل حجية الظهور لا يشمل الدليل إلا إذا أحرزنا ظهور. متى نحرز الظهور؟ إذا كان هناك سند، لأن ليس حجية السند إلا التعبد بمفاد هذا الخبر. إذا فرجع منشأ التعارض إلى حجية السند، فكيف يقال بأن التنافي لا يسري إلى حجية السند؟ قال: لكن يختلف هذان القسمان في نقطة، القسمان أي المستوعب وغير المستوعب، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند، هذا إذا كان مستوعبا. وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري فقط إلى دليل حجية الظهور ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا. خب سوف يأتي لماذا قال رأسا الآن في مقام الجواب. فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، وإلا إذا لم يكن عندنا ظهوران متعارضان لا معنى لشمول الحجية حجية الظهور لهما، ونحن لا نحرز ذلك في المقام، لا نحرز ماذا؟ وجود ظهورين إلا بدليل التعبد بالسند. إذا الشرع عبدنا بالسند أحرزنا وجود ظهورين، فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند، فكيف يقال حينئذ لا يسر التنافي إلى دليل حجية السند؟ كان الجواب. يقول السيد: هذا كلام صحيح، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نسلم بهما، وهي أن وقوع التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على وجود ظهورين متعارضين، هذا صحيح، إذ لو لم يكن هناك ظهور لا معنى لوقوع التنافي في دليل حجية الظهور. وأيضا نسلم أننا لا نحرز الظهور إلا عن طريق التعبد بالسند، عندما يعبدنا الشارع بهذا السند يثبت ظهوره، وعندما يعبدنا الشارع بالسند في الدليل الآخر يثبت ظهوره أيضا. ولكن نقول في المقام: ما معنى أن الشارع يعبدنا بالسند بحيث يقول هذا حجة، هذا الدليل حجة، وخبر ذاك الدليل حجة، ما معنى ذلك؟ يقول قدس سره: مفاد التعبد بالسند هو ثبوت الكلام المنقول بلحاظ ما له من آثار، فإذا جاء الشارع وقال هذا الخبر خبر زرارة حجة، ما معنى أنه حجة؟ يعني ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على كلام زرارة. خب نسأل هذا السؤال: ما هي الآثار، أهم الآثار المترتبة على مفاد الخبر؟ أهم الآثار الحجية، أهم الآثار المترتبة على الخبر هو الحجية. يقول: إذا لاحظنا الدليلين اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، هناك أثران فيهما، الأثر الأول بلحاظ مادة الاجتماع والأثر الثاني بلحاظ مادة الافتراق، نقول لا يمكن للشارع أن يعبدنا بالأثر الأول، أي بترتيب الحجية على الأثر الأول وهو مادة الاجتماع. لماذا؟ لأن المفروض أن هي مركز المعارضة، إذ لا يمكن أن يقال بأن الدليل الأول بأن حجية بأن دليل الحجية يشمل الدليل الأول ويشمل الدليل الثاني في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق للمعارضة. ولكن مادة الافتراق يمكن أن يشملهما دليل الحجية، وهي أن يأتي الشارع ويقول أنا أعبدك بحجية هذا الدليل بلحاظ مادة افتراقه عن الدليل الأول، وهي إذا كان العالم عادلا فيشمله وجوب أكرم العلماء، وأعبدك بحجية الدليل الثاني بلحاظ مادة افتراقه عن الدليل الأول وهي الفاسق غير العالم. الفاسق غير العالم يشمله دليل لا تكرم الفساق من دون أن يعارضه دليل أكرم العلماء، لأنه يفترق في مادة الفاسق غير العالم. إذن فإذا سقط الأثر الأول وهو بلحاظ مادة الاجتماع لا موجب لأن نسقط جميع الدليل حتى بلحاظ مادة الافتراق، بل يبقى حجة بلحاظ مادة الافتراق. لهذا قال كان الجواب، وهذا بخلاف التعارض المستوعب. تحرم الجمعة وتجب الجمعة، تحرم الجمعة تجب الجمعة، المفروض أن الدليل الأول يعارض بتمام مدلوله مدلول الدليل الثاني. فلهذا نقول في مثل المقام أن التنافي الحاصل بين دليل حجية الظهور يسري إلى دليل حجية السند، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويقول الدليل الأول من حيث سنده حجة والدليل الثاني من حيث سنده أيضا حجة، بخلاف في المقام إذا كان التعارض غير مستوعب، إذ يمكن أن يفصل بين مادة الاجتماع وبين مادة الافتراق. قال كان الجواب أن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح السند رأسا، بحيث أنه لا يشمل دليل السند لا مادة الاجتماع ولا مادة الافتراق، فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار. خب، ومن آثاره حجية عمومه في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق، وحجية عمومه في مادة الافتراق، الافتراق من الجانبين. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول وهو الحجية بلحاظ مادة الاجتماع، لماذا يتعذر؟ قال للتعارض، لا يمكن أن يشملهما الدليل مع أن يشملهما الدليلان معا، أن يشملهما الدليلين معا بلحاظ الحجية. ثبوت الأثر الأول للتعارض، يقول ثبت الأثر الثاني وهو الحجية بلحاظ مادة الافتراق، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا. وأما حين يتعذر، الآن كلامه في التعارض المستوعب، وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب، فيقوم التعارض بين السندين لا محالة، يعني يقوم التنافي. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه، هنا يريد السيد أن يصحح فكرة الآن كنا نكررها سابقا، ما هي؟ يقول إذا لاحظتم في تعبيراتنا في هذا الدرس وما قبل درسين ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هكذا، أن المنافاة تسري من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، كأنه يقال هكذا، أولا تقع المنافاة بين الظهورين ثم تسري إلى دليل حجية السند، هكذا كنا نقول. يقول والأمر في الواقع هو أمر عكسي، لأن منشأ المنافاة المفروض أن يكون بلحاظ السند لا بلحاظ الظهور. لماذا؟ لما قلنا أن ثبوت المنافاة في دليل حجية الظهور يتوقف على إحراز ظهورين، وإحراز الظهورات يتوقف على حجية السند. إذا مرجع المنافاة أولا أي بالحاجة السند، فالمنافاة تسري من دليل حجية السند إلى دليل حجية الظهور، وليس الأمر بالعكس. نحن من باب تبسيط الفكرة قلنا لكم أن المنافاة تنتقل من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند. لماذا؟ لأنه بدوا قد يقال هذان ظهوران متعارضان فلا يمكن التعبد بسنديهما، والأمر على خلاف ذلك. الأمر أن المنافاة تقع بين دليل حجية السند ثم تقع بعد ذلك بين دليل حجية الظهور. لما؟ لأنه إذا ثبتت حجية السند ثبت الظهور في كل سند في كل دليل، وإذا ثبت الظهور في كل دليل حصلت المنافاة بين الظهورات. قال: ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندا، لاحظ، يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور. لما؟ لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند، وهو ما قلنا أن إحراز الظهور فرع التعبد بالسند. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، أي من الدليلين. يعني دليل حجية السند لا يشمل دليل تجب الجمعة ولا يشمل دليل تحرم الجمعة. أما إذا كان التعارض غير مستوعب نقول دليل حجية السند يسقط بلحاظ مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، وإلا سقط التعبد بالسند لا رأسا بل بمقداره، يعني بمقدار التعارض. والمفروض أن التعارض في الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، مادة التعارض هي مادة الاجتماع، فيسقط التعبد بالسند بلحاظ مادة اجتماع ويبقى بلحاظ مادة الافتراق، وهذا معنى انه لا يسقط رأسا بل يسقط بمقدار مورد التعارض. اما هناك في التعارض المستوعب المفروض ان تمام الموضوع هو مركز المعارضة. واما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند، فهو بقصد تبسيط الفكرة، حيث إن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية، على تقدير ثبوتهما، ثبوت من؟ ثبوت الظهورين. فكأن التنافي سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأن التعليل لأن دليل التعبد بالسند هو الذي يثبت لنا وجود ظهورين متعارضين، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين اللذين بواسطتهما نحرز الظهورات المتعارضة. هذا فيما يرتبط بالتنبيه الثاني. نعم شيخنا، لا نرفع اليد عن دليل التعبد بالسند رأسا في الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه. لما؟ يقول لأن نرفع المعارض نرفع اليد عن دليل التعبد بالسند بمقدار مركز المعارضة، والمفروض أن مركز المعارضة هي مادة الاجتماع فقط لا مادة الافتراء، فتسقط فيسقط التعبد بالسند بمقدار مادة الاجتماع بمقدار مركز المعارضة فقط. نعم هذا هو بيان ذلك رأسا أي بمقداره. السند دليل كلهما سند مستقل عن الآخر، كيف سند واحد؟ يعني ليس حجة بلحاظ مادة الاجتماع وحجة بلحاظ مادة الافتراء، المفروض أن كلا السندين ثقة خبر ثقة، ولا لو لم يكن ثقة لا يعارض الثقة غير الثقة. هذا الدليل، هذا خبر زرارة وهذا خبر محمد بن مسلم. نقول الشرع يقول لا تأخذ بهما في مادة الاجتماع، خذ بهما في مادة الافتراء، هذا هو المعنى. يحد خب التنافي، الأصل التنافي بين السندين. قلنا نحن شيخنا أنه لا يتحقق تنافي بين ظهورين إلا فرع التعبد بالسند. إذا جاء الشرع قال أنا لا أعبدك بسند هذا، إذا لم يتحقق ظهور. وجاء الشرع قال الدليل الثاني أنا لا أعبدك بسنده، إذا لم يتحقق الظهور. إذا متى يكون عندنا ظهورات تصح أن تكون طرف للمعارضة؟ في المعارضة إذا عبدنا الشارع بهذا الدليل، قال هذا الخبر أعبدك به، إذا أعبدك به وبظهوره. وجاء وقال لنا هذا الدليل أعبدك به، يعني أعبدك به وبظهوره، فالتعبد بالظهور فرع التعبد في السنة. التنبيه الثالث، تتذكرون فيما سبق أشرنا إلى هذا المطلب، هناك أشرنا إلى مبحث الحجية المشروطة الذي يلتزم به السيد قدس سره. قال السيد قدس سره يمكن أن لا نلتزم بالتساقط عند وجود دليلين متعارضين تعارضا مستقرا، بل نلتزم بالحجيتين المشروطتين، بحيث يقال هكذا: هذا الدليل حجة بشرط كذب الدليل الآخر، والدليل الآخر يكون حجة بشرط كذب الدليل الأول. فإن قل هذا خلاف مفاد دليل الحجية، لأن مفاد دليل الحجية هو الحجية تعيينية لا الحجية تخييرية، قلنا لا، هذه حجية تعيينية لكنها مشروطة لأن مركزها الفرد لا عنوان أحدهما. هذا كله تقدم، ما هو إلا استذكار الآن. خب فإن قلت بما أننا لا نحرز أيهما كاذب، لا نحرز هل هذا الدليل الأول كاذب أو الدليل الثاني كاذب، فلن نعمل بكلا دليلين، إذن تكون الحجية المشروطة لا ثمرة فيها. السيد أوجد ثمرة، ما هي الثمرة؟ قلنا من باب نفي الاحتمال الثالث، أنه يمكن أن تترتب ثمرة على كلا الدليلين بناء على القول بالحجية المشروطة، كما إذا كان عندنا دليل تحرم الجمعة تجب الجمعة وتجب صلاة الظهر، تعارض مستقر بينهما، كلاهما يدل على حكم إلزامي لو ثبت. إذا ثبت وجود حكم إلزامي سواء الوجوب أو الحرمة، أو الوجوب أو الوجوب، كما إذا قال تجب الجمعة وتحرم الظهر، هناك يوجد حكم إلزامي، الحكم الإلزامي يثبت لنا ماذا؟ نفي الاستحباب. يعني لو صدق دليل تجب الجمعة وصدق دليل تجب الظهر، أو صدق دليل تجب الجمعة أو صدق دليل تحرم الظهر، هناك يثبت لنا نفي الاستحباب، وهو الذي عبرنا عنه نفي الاحتمال الثالث. هنا تظهر الثمرة في مثل المقام. هذه الثمرة تثبت أو لا تثبت؟ تثبت هذه الثمرة أو لا تثبت. يقول السيد: قد يقرب ثبوتها أي ثبوت نفي الاحتمال الثالث بأحد أوجه. الوجه الأول: إذا جاءنا دليلان، الدليل الأول يقول تجب الجمعة، الدليل الثاني يقول تجب الظهر، كل دليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. المدلول المطابق للدليل الأول ما هو؟ وجوب الجمعة. والمدلول الالتزامي نفي استحباب الجمعة. لازم أن الجمعة واجبة، يعني ليست مستحبة. الدليل الثاني ما هو مدلوله المطابقي؟ وجوب الظهر. لازم وجوب الظهر أن الظهر ليست مستحبة. لازم أن صلاة الظهر واجبة، يعني ليست مستحبة. إذن المدلول الالتزامي في الدليلين نفي الاستحباب، الأول نفي استحباب الجمعة، والثاني نفي استحباب الظهر. المفروض أن المعارضة بين ماذا وبين ماذا؟ المعارضة بين المدلول المطابق في الدليل الأول أي وجوب الجمعة، وبين المدلول المطابق في الدليل الثاني وجوب الظهر. فبمقتضى التعارض بين المدلولين المطابقيين تسر المنافاة إلى دليل التعبد بالسند، فيسقط المدلول المطابق نتيجة المعارضة في كلا الدليلين. المفروض أن المدلول الالتزامي في الدليل الأول لا يعارض المدلول الالتزامي في الدليل الثاني، فتبقى الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي ويثبت لنا نفي الاستحباب، لأن المعارضة بين المدلولين المطابقين، فبمقتضى المعارضة يتساقط، ولكن المدلول الالتزامي لا معارضة بينهما فيبقى، وهذا معناه إثبات نفي الاستحباب. مفهوم؟ ما في مفهوم هنا، ليش؟ وجملة شرطية هذه مفهوم ومنطوق. قصدك يعني المدلول الالتزامي؟ ما في مفهوم شيخنا، هي مو جملة شرطية حتى تقول منطوق ومفهوم. اي خب غير كلامكم، يعني صار مدلول بين ماذا وبين ماذا؟ هذا تقدم شيخنا الكلام عليه، هذا تصوير آخر الآن، هذا الذي تتفضل به تقدم سابقا. الآن نحن نصور فكرة أخرى، نقول المدلول المطابق للدليل الأول وجوب الجمعة. ما هو مدلول وجوب الجمعة؟ عدم وجوب الظهر، هذا مدلول التزامي. خب احنا ما لنا شغل بهذا المدلول الالتزامي، نريد أن نركز على المدلول الالتزامي الآخر وهو عدم الاستحباب. شيخنا المدلول المطابق له أكثر من مدلول التزامي، مو صحيح؟ إذا قلت زيد حي، ما هو مدلوله الالتزامي؟ أنه يأكل، أنه يمشي، أنه ينام، أنه يتكلم، أنه يدرس، أنه مدلول التزامية كثيرة. نحن كلامنا في هذا المدلول، محل الكلام في المدلول الالتزامي هذا وهو عدم الاستحباب، هذا مو مدلول التزامي، كلامنا. أما ما تتفضل به هذا تقدم الكلام عليه سابقا، بيناه هنا على اللوح. نعم، السيد يقول هذا الكلام جيد، لكنه يبتني على مسلك مبنائي، وهو الذي تقدم في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة، وهي تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. هذا الكلام يبتني أنه لا ملازمة بين الدلالتين، فإذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تبقى ثابتة في المدلول الالتزامي، ونحن لا نلتزم بهذا المبنى. نحن نذهب إلى التبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تسقط عن المدلول الالتزامي. فإذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي بالمعارضة تسقط بتبع ذلك الحجية عن المدلول الالتزامي. قال الثالث: وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص للمعارضة، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما وهو نفي الاستحباب؟ قد يقرب نفي الاحتمال الثالث بوجوه: أولا، التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإنها أي الدلالة الالتزامية غير معارضة فتبقى حجتان، وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ونحن ننكر التبعية. عفوا، نذهب إلى التبعية. ثانيها التقريب الثاني. التقريب الثاني حاصله أن يقال هكذا، لاحظوا معنى التقريب الثاني: المفروض عندنا دليلان، الدليل الأول تجب الجمعة، الدليل الثاني تجب الظهر، تجب صلاة الظهر. نقول نعلم إجمالا بأن أحد الدليلين معلوم كذبه، لأننا نعلم بقرينة الخارجية أن الشرع لم يوجب إلا صلاة واحدة، فأحد الدليلين معلوم كذبه وأحد الدليلين معلوم عدم كذبه. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام: يمكن للشارع أن يطبق دليل التعبد بالسند، يعني دليل الحجية، يمكن للشارع أن يعبدنا بالحجية بلحاظ ما هو معلوم عدم كذبه. نعلم عدم كذبه إجمالا أو تفصيلا؟ إجمالا. نحن لا نقول، لا نحرز أن هذا الذي نعلم عدم كذبه أو ذاك، نقول إجمالا. يمكن للشارع أن يقول الخبر غير معلوم الكذب هو الحجة، فإذا كان حجة يعني ثبت حكم إلزامي، وإذا ثبت حكم إلزامي انتفى الاستحباب وهو المطلوب. فإن قلت أن قول الشارع الخبر غير معلوم الكذب حجة، هل له معارض أو ليس له معارض؟ نقول ليس له معارض. لماذا؟ لأن لو كان له معارض فالمعارض أحد احتمالين. نقول نحن عندنا في هذين الدليلين دليل، نقول أحد الدليلين معلوم الكذب والآخر معلوم عدم الكذب، غير معلوم كذبه بتعبير أدق. فالشرع يعبدنا بأي أمرين؟ بأي أحد هذين الأمرين؟ بما هو غير معلوم كذبه. فإذا عبدنا الشارع بما هو بالخبر الذي هو غير معلوم كذبه، الخبر الذي غير معلوم كذبه هو حكم إلزامي، لأنه كلا الدليلين حكم إلزامي يجب ويجب. فإذا ثبت الحكم الإلزامي انتفى الاستحباب، لا يجتمع استحباب وحكم إلزامي، مع وجود حكم إلزامي ينتفي الاستحباب. فإن قيل هكذا: ألا يوجد معارض لهذا الخبر غير معلوم الكذب؟ نقول لو وجد له معارض فأحد معارضين: إما أن يعارضه الخبر معلوم الكذب، وهذا غير معقول أن يكون معارضا له. لماذا؟ لأنه الخبر الذي يعلم كذبه لا يمكن أن الشارع يعبدنا بما هو معلوم كذبه، فلا يكون معارضا للخبر الذي غير معلوم الكذب، لأن الخبر معلوم الكذب لا يمكن أن تنطبق عليه أن يطبق الشارع عليه دليل الحجية، لأنه معلوم كذبه بعد. أو أن يقال هكذا أن المعارض له خصوص هذا الخبر الأول أو خصوص الخبر الثاني، نقول هذا أيضا غير معقول. لماذا؟ لأننا لو وضعنا يدنا على الخبر الأول وهو تجب الجمعة، نقول يحتمل أن يكون هذا الدليل وهو وجوب الجمعة هو الخبر الذي لا يعلم كذبه. ولو وضعنا يدنا على الخبر الثاني بالخصوص وهو يجب الظهر، يحتمل أن يكون هو الخبر الذي لا يعلم كذبه، فلا يكون معارضا. إذن فعلى جميع على كل تقدير لا يوجد معارض، فيبقى حجة بلا معارض. لاحظ ماذا قال ثانيها: التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم كذبه إجمالا، غير ما علم إجمالا بكذبه، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك للمعارضة، لأن هذا يعارض ذاك. وأما تطبيق دليل الحجية على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه، لأنه لا معارض له، لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم كذب. لماذا؟ قال: لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان، أي عنوان؟ معلوم الكذب، غير معقول، إذ لا يمكن أن الشرع يقول ما علم أنه كاذب هو حجة، هذا غير معقول. ولا أحد الخبرين بخصوصه يعارض غير معلوم الكذب، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أي الخبر الأول أو ذاك الخبر الثاني. يعني لا يمكن أن يقال الذي يعارض غير معلوم الكذب الخبر الأول وهو وجوب الجمعة، أو الخبر الثاني وهو وجوب. لماذا؟ يقول: لأننا نحتمل أن الخبر الأول وهو وجوب الجمعة هو الخبر الذي لا يعلم بكذبه، وكذلك لو أتينا إلى الخبر الثاني وهو وجوب الظهر يمكن أن يكون هو الخبر الذي لا يعلم بكذبه، لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم بكذبه. يعني ربما يكون هذا المعلوم تفصيلا هو المصداق للخبر غير المعلوم كذبا. ونلاحظ على ذلك، يقول السيد: لا بأس، نحن نسألكم هذان الدليلان المتعارضان إما أن نحتمل كذبهما معا أو لا نحتمل كذبهما معا. فإذا احتملنا أن كلا الدليلين كاذب، معنى ذلك أننا لا يوجد عندنا خبر معلوم أو غير معلوم كذبه ولو إجمالا. لماذا؟ لأننا نقول في علم الله الواقعي يكون كلا الدليلين كاذب. إذا قلنا في علم الله الواقعي كلا الدليلين كاذب، إذن لا يوجد عندنا معلوم غير معلوم كذبه، لأن كلا الدليلين كاذب. هذا في حالة ما إذا احتملنا أنهما كاذبان، إذا احتملنا أن كلا الدليلين كاذب، إذن لا يوجد عندنا ولو بالعلم الإجمالي غير معلوم كذبه، لأننا نحتمل كلاهما كاذب. وإن قلنا لا نحتمل كذبهما معا، بل أحدهما صادق. يقول إذا كان أحدهما صادق يعني ثبت وجود حكم إلزامي، فينتبه الاستحباب من دون الحاجة إلى تطبيق دليل الحجية. نفس هذا الاحتمال وهو أن أحدهما صادق يكفي لإثبات نفي الاستحباب من دون أن يقال أننا نطبق الحجية على ما هو غير معلوم كذبه. نفس قولكم أحد الدليلين صادق هذا يكفي لنفي الاستحباب من دون الرجوع إلى قولنا نطبق دليل الحجية على ما هو معلوم بالإجمال. يقول ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا، فإن احتمل كذبهما معا ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالإجمال. ما معنى لا تعين؟ يعني لا يوجد عندنا معلوم بالإجمال غير معلوم كذبه، ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له. وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث نفي الاستحباب بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية. ثالثها وهو الذي تقدم أننا نلتزم لنفي الاحتمال الثالث بالحجية المشروطة، أن يقال هذا الدليل حجة بشرط كذب الخبر الثاني، والخبر الثاني يكون حجة بشرط كذب الدليل الأول، لأن الضرورة تقدر بقدرها. لا نرفع اليد عن أصل حجية كلا الدليلين بل عن إطلاق حجية كل دليل. وبالتالي إذا ثبتت الحجية لكلا الدليلين بنحو مشروط ثبت حكم إلزامي، وبالتالي يتم نفي الاحتمال الثالث وهو نفي الاستحباب. وهذا هو الذي تقدم في مبحث الحجية المشروطة. يقول السيد وهذا هو الوجه الثالث هو الذي ذكرناه سابقا. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين لكن على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا على سبيل الإجمال، وهذا يكفي لنفي الثالث أي نفي الاستحباب، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. يأتي إن شاء الله تنبيه الرابع، والحمد لله رب العالمين.